بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. يعتق القند، يعتقه سيده، أو يعتق القند المكلف، أو يعتق ولا يجزئ، وهذا معطوف عليه أو يعتق، ولا يجزئ حج الصغير والقلب والمكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه والمعلق عتقه بصفة عن حجة الإسلام إلا أن يبلغ الصغير وهو حر مسلم عاقل محرما أو يعتق القن. إلا أن يبلغ الصغير وهو حر مسلم عاقل محرما أو يعتق القن المكلف ونحوه محرما قبل الدفع من عرفة أو بعد قبل فوات وقت النفوذ إن عاد إلى عرفة توقف قبل طلوع الفجر يوم النحر ويلزمه العود إلى عرفة في وقت النفوذ إن أمكنه العود لوجوب الحج على الفور ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى فيه بعد طواف الحدود فلا يسلمه على الأصح. قال في الإقناع يصحح ولو سعى أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف والعتق والبلوغ وقلنا السعي الركن وهو المذهب لم يجزئه الحج عن حجة الإسلام لوقوع الركن في غير وقت الوجوب أشبه ما لو كبر الإحرام ثم بلغ فعلى هذا لا يجزئه ولو أعاد السعي بعد البلوغ والعتق لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره. وخالف الوقوف من حيث انه اذا بلغ او عتق بعده واعاده في وقته يجزئه اذ استدامته مشروعه ولا قدر له محدود ما دام وقت الوقوف باقيا. وقيل يجزئه اذا اعاد السعي لحصول حكم اعظم وهو الوقوف وتبعيته خيره له. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجزئ حج الصغير والقن والمكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه والمعلق عتقه بصفة عن حجة الإسلام. هؤلاء الذين ذكرنا بالأمس تعاريفهم: الصغير والقن وهو العبد، والمكاتب الذي يسعى في فكاك رقبته مع سيده أو أسياده اتفق معهم على أن يؤدي إليهم، فإذا كملت المكاتبة بينه وبينهم عتق، هذا هو المكاتب، يعني بينه وبينهم كتابة